من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش في 17 من شهر مارس عام 1892. وكلما مرت الأعوام ازددنا إعجابا بألحان سيد درويش وانبهارا بعطائه المتنوع الغزير الذي شمل كل ألوان فنون التلحين والغناء، وتكشف لنا مواطن نبوغه وعبقريته، فقد كان مخلصا وصادقا في رؤيته وأداء رسالته التي آمن بها وتفرغ لها كي يسعد عشاق فنه. وكان سيد درويش يصوغ ألحانه من أعماق قلبه وأحاسيسه، يعبر عن معاني الكلمات ويصورها بموسيقى لتصل إلى قلب السامع نغما سلسا طيعا، لذلك لم يجد مستمعوه صعوبة في ترديدها. وكانت التقطيع العديدة التي صاغها فنان الشعب سيد درويش تنتمي إلى المرحلة الأولى من مراحل التقطوع، من حيث عدم تنوع نغمات أغصانها، إلا أنها صادفت شهرة ونجاحا كبيرا. ومن هذه التقطيع يغنينا الفنان القدير إسماعيل شبانة هذه التقطوع: يا ناس أنا مت في حبي وجم الملايكة يحسبوني، حدش كده قال؟ مقام حجاز كار. أصلي غرام واحتار وقضى طول عمره أحتار يخدم أوامر الضار للنار ما ينجدوا إلا سطر حدش كده تألق سيد درويش في تلحين وغناء الأدوار التي كانت تعتبر إضافة لأدوار الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب وعبد الحمولي ومحمد عثمان. ويعتبر دور أنا هويت وانتهيت وليه بقى لوم العزول هو درة الأدوار التي لحنها سيد درويش، وهو الأكثر شهرة بين أدواره التي لحنها وغناها بصوته وسجلها على اسطوانات. وكان الموسيقار محمد عبد الوهاب يدندن هذا الدور بصوته العذب المعبر على نغمات عوده. لنستمع إلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في هذا المقطع من دور أنا هويت وانتهيت، تأليف الشيخ محمد يونس القاضي، مقام حجاز كار كرد. Thank you. الفنانة الكبيرة سعاد محمد نستمع إلى الدور المشهور أنا هويت وانتهيت وليه بقى لوم العزول يحب إني أقول ياريت الحب ده عني يزول. وقد غنته الفنانة سعاد محمد في صياغة لحنية بتوزيع موسيقي زاد الدور ثراء وأدته سعاد محمد أروع أداء.